كلام من أحلى كلام برر لي على قلب من ميت مهلوف لنا بعد كل هالأيام نفد عبكرة لعندي وقال لي شوية كلام من أحلى كلام برر لي على قلب من ميت مهلوف لنا بعد كل هالأيام حسيته حرام من قلبي حرام فجأة وقف قام ودعني تاكي راس لقدام واستعدت الكلام طلع غير الكلام واستعدت الكلام طلع غير الكلام مش هو الحرام ابن الحرام نفذ عبكرة لعندي وقال لي شوية كلام من أحلى كلام برر لي على قلب ميت مهلوف ليلة بعد كل هالأيام حسيته حرام من قلبي حرام فجأة وقف قام ودعني لاقي راسه صاحبتي وقال لك شوية كلام من نفس الكلام لو لا قلبه واجعل عقلك وهي مسكينة ما بتلام ميل عوحدي صاحبتي وقال لك شوية كلام من نفس الكلام